الصلاه. ولذلك ما نلاقيش درس للنبي عن ترك الصلاه، ولا درس للنبي عن حجاب المراه المسلمه، لان دي امور مسلمات. ما فيش مسلم من غير حجاب، وما فيش مسلم من غير صلاه يا جماعه. فعشان كده النبي ما كانش بيتكلم في المساله دي كتير. ايه رايك بالله عليك، بالله عليك يا اللي بتحب النبي واللي قاعده دلوقتي بتتفرجي على ليلى في بيت النبي، تخيلي نفسك في بيت النبي دلوقتي، وبالله عليكي والنبي طالب منك البيعة، هتبيع النبي؟ مش قصدي انك تسلم عليه يعني، هتبيع النبي وتقولي انا ببيع النبي من ميلادي ان شاء الله من بكرة الصبح هلبس حجابي؟ هذكر حتى صغيرة خالص، سامحوني، في احدى القنوات امبارح بدون ذكر اسم القناة ذكرت درس عن الحجاب، وقلت في اخر الدرس اميمه بنت رقيقه بيعت النبي على انها لا تتبرج ابدا. كم مسلمه النهارده هتبايع النبي انها ان شاء الله من بكره هتلبس حجاب؟ اقسم بالله، اقسم بالله جل وعلا، والله الذي لا اله غيره، لحد قبل ما اجي برنامج ليله في بيت النبي بساعتين فقط من امبارح لحد دلوقتي، اكتر من 1000 فتاه بعتوا ان هم هيلبسوا حجاب النهارده بفضل الله، عشان تعرفوا قد ايه في خير في المسلمات. وانا واثق ان شاء الله ان عدد كبير ان شاء الله هيبعت لي الاسبوع ده على قناه اقرا ان شاء الله، اس ام اس، معلش قناه اقرا الحمد لله قناه ما يعني ما هياش ربحيه، ما بتكسبش من الحاجات ديت، وبفضل الله عشان كده ما فيش اس ام اس، لكن ابعتوها على طريق اس ام اس، هتبعتوها لي على ورق ان شاء الله، يعني مش هتظهر على الشاشه، لكن انا اوعد كل اخت ان شاء الله، كل اخت بفضل الله هتبعت لي الليله دي او طول الاسبوع على قناه اقرا اس ام اس ان شاء الله، تقول انا ان شاء الله هلبس حجاب من بكره ورب الكعبه، هذكرها بالاسم على قناه اقرا في ليله في بيت النبي، وهدعي لها من كل قلبي ان ربنا يجمعها مع النبي في الفردوس الاعلى ان شاء الله. بالله عليكم بيعوا النبي، جدد البيعة مع النبي، قول إن شاء الله زي ما النبي ومحبة ولحظة صفاء. من بلاد الحرمين، من المملكة العربية السعودية، ننقل لكم أبرز الأحداث والمناسبات، آخر الإنجازات والتطورات، وأهم الفعاليات والنشاطات، لتكونوا معنا في قلب الحدث. من بلاد الحرمين في هذه الأوقات على قناة إقرأ. في حضن البيوت يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلى في بيت النبي، وعنوان حلقة الليلة دي كما تذكرون من كرامات الصحابة، وذكرنا كرامات الصحابة لأنها أصلا جزء من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا بسرعة كده نذكر آخر 5 كرامات في عجالة سريعة كده، وإن كانت الكرامات لا تعد ولا تحصى، وفي كتاب أنا عامله اسمه من كرامات الصحابة، يعني لأن طبعا الموضوع طويل شوية، انا عايزه في حلقه واحده، عشان الحلقه القادمه ان شاء الله حلقه في غايه الاهميه. ما ننساش اس ام اس ان شاء الله، مين اللي هتبايع النبي، مين اللي هتجدد بيعتها مع النبي طول الاسبوع ده ان شاء الله، وان شاء الله في انتظار تليفوناتكم في اخر الحلقه. اخويا وحبيبي اختي الفاضله، تخيل حضرتك في يوم من الايام كان في صحابي اسمه حنظله، حنظله وحديث رواه الحاكم باسناد حسن، كان لسه متجوز، وكان ليله الدخله وقد اتى زوجته ثم فاجنب منها، وبعدين لسه هيغتسل فسمع نداء الجهاد، يا خير الله اركبي يا خير الله، هو مخير بين امرين، اما انه يغتسل وخايف ان هو ما يدركش الجيش عشان يحارب ويجاهد في سبيل الله، واما ان هو يعني يروح على طول وهو جنب، ويعني ربنا لا يسامحه لانه خارج يجاهد في سبيل الله، فاثر ان يخرج وهو جنب حتى يدرك الجهاد في سبيل الله. خرج سيدنا حنظله وقدر ربنا سبحانه وتعالى له الشهاده في تلك المعركه او تلك الغزوه، فاذا بالصحابه قالوا للنبي يا رسول الله لقد رأينا حنظلة جسمه مبلل بالماء وحوله يعني كمية كبيرة من المية، مع ان احنا مش لاقيين مية نشربها، من اين جاء الماء؟ فقال اما اني قد رأيته بين السماء والارض تغسله ملائكة الرحمن جل وعلا بماء من الجنة وطست من الجنة وحنوط من الجنة، فاذا بهم يسألون زوجة حنظلة فقالت اجل انه قد خرج الى الجهاد جنوب، فقال النبي لذلك غسلته الملائكة. شوف قدي بيضحي بكل حاجة عشان يروح ويجاهد ويلبي نداء الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كرامة تانية لواحد من أصحاب النبي اسمه سفينة، هو أصلا ما كانش اسمه سفينة، لكن في يوم من الأيام في غزوة تبوك وهو خارج مع الصحابة وخارج مع النبي، فإذا بالصحابة تعبوا من كتر الشير اللي شايلنا، فقال النبي يا فلان، كان ليه اسم غير سفينة من يحضرنيش دلوقتي، فقال امدد يديك فستكون سفينة بإذن الله، فمد يديه فوضعت الأحمال بتاعت الصحابة كلها على أديه، فيقول سفينة، فوالله بعد أن دعا لي النبي بأن أكون سفينة، والله لو وضعوا على كتفي ناقتين ما شعرت بتعب أبدا، لأن النبي قد دعا لي أن أكون في قوة السفينة. سفينة في يوم من الأيام ركب سفينة، يعني ايه سيدنا سفينة ركب سفينة، فالسفينة دي تقدر ربنا انها تغرق، فلما غرقت يقدر ربنا كل الناس اللي فيها غرقوا، فتعلق سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم بلوح من الخشب وصل الى الشاطئ، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، فلما وصل الى الشاطئ حمد ربنا سبحانه وتعالى، الحمد لله ربنا لجاني من المية، بص قدامه لقى اسد، يعني هو لسه خلصان من المية لقى قدامه اسد، فقال الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون. فلما نظر الى الاسد بيقول ايه؟ بيقول فخفت من الاسد، طبعا يا جماعه ده اسد. قال ولكن خوفي من الله كان اعظم. فاذا بالاسد ينظر الى سفينه، خدوا بالكم، ثم يمشي امامه ويرجع اليه وينظر، ثم يمشي امامه كانه بيقول له امشي ورايا. بيقول فضلت ماشي ورا الاسد لحد ما وصلت لمكان فرايت منه عمود من الدخان، لقيت ناس قاعدين، ناس من اهل العرب الكرماء مولعين دخان وبيشوا لحم قدام الخيمه بتاعتهم علشان لو حد من الغرباء جاي يروح ياكل ويشرب عندهم. قال فنظرت الى الاسد فاذا عيناه تذرفان الدموع وكانه حزين لفراقي. يا الله، يبقى اذا من اطاع الله طوع الله له الكون كله. سيدنا سعد بن ابي وقاص يا جماعه في معركه القادسيه لما مر الفرس بالسفن بتاعتهم وهو معوش سفينه ولا معاه اي حاجه يعدوا بيها، وكان يبقى معذور انه لو رجع مره تانية معناش يا رسول الله او معناش يا سيدنا عمر، عفوا لان ده الكلام ده كان في خلافه سيدنا عمر، معناش سفن نعدي بيها، لكن رغم ذلك وقف سعد بن ابي وقاص وهو ينظر الى نهر دجله وقال للجنود ايها الناس اني قد عزمت على امر. قالوا على اي شيء عزمت؟ عزم الله لك على رشد. قال عزمت على ان اعبر النهر بالخيل. قالوا ونحن معك ان شاء الله، يلا كلنا متوكلين على ربنا. فدخلوا جميعا، الجيش كله ما شاء الله دخلوا النهر وكانوا يتحدثون في النهر كما كانوا يتحدثون في البر، حتى لما راهم قائد جيوش الفرس قال والله ما تقاتلون الانس وانما تقاتلون الجن، فكانت النصره لجند الله، لجند المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. عقبه بن نافع لما راح يفتح مدينة القيروان قالوا له يا عقبة المدينة مليئة بالأسود والأفاعي والحياة والعقارب، فقال لا عليكم، فوقف على صخرة عليها وقال أيتها الأسود أيتها الأفاعي أيتها الحيات، إن أصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم جئنا لنعلي راية لا إله إلا الله فأفسحوا لنا الطريق. يقول الإمام الذهبي رحمه الله رحمة واسعة فخرجت الأسود تحمل ولدانها وخرجت الحيات تحمل ولدانها فأفسحوا الطريق لجند الله، ففتحوا القلوب قبل الأمصار، ناس أطاعوا ربنا فربنا طوع لهم الكون كله بفضل الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم. سمعنا في الدرس اللي فات قد إيه إن الحصى كان بيسبح في إيد النبي، والطعام كان بيسبح في إيد النبي، والحجر كان يقول النبي السلام عليك يا رسول الله بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. من ضمن الكرامات سيدنا عمران بن الحسين، عمران بن الحسين تخيل حضرتك، والحديث رواه مسلم، قال لمطرف بن عبد الله، قال لمطرف، قال له يا مطرف والله إنه قد سلم علي، الملائكة كانت بتسلم عليا. كان عنده، كان الإمام النووي بيشرح المسألة دي إن عمران بن حسين كان عنده مرض البواسير، فقالوا له نعمل لك الكي، قال لا، الكي ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، رغم إن العلاج لا ينافي لكن النبي نهى الأمة عن الكي، فقال لا لن أكتوي. فلما ترك الكي كانت الملكة تسلم عليه في كل يوم عند السحر، كما أثبت ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري وفي الإصابة رحمه الله رحمة واسعة. ثم قال: فلما اكتويت ذهب التسليم، فلما تركت الكي عاد تسليم الملائكة علي بفضل الله سبحانه وتعالى. وده درس في التوكل. والتوكل مش معناه ان احنا نترك الأسباب، لا، ناخد بالأسباب، ولكن نعتقد من جوانا يا حبايبي ان الأسباب وحدها لا تنفع ولا تضر إلا بأمر مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. آخر كلمتين، كرامة سيدنا بلال. سيدنا بلال اللي كان بتوضع الصخور العظيمة على صدره وظهره ويقول له أمية بن خلف: لات والعزة إلهان من دون الله، فيقول أحد أحد، فيمر أبو بكر ويقول: ينجيك الله الواحد الأحد. سيدنا بلال يدخل عليه النبي كما عند الترمذي بسند صحيح ويقول: اشتاقت الجنة إلى ثلاثة، علي وعمار وبلال. الله، النبي بيقول له: يا جماعة الجنة مشتاقة لك يا بلال، الجنة عايزك تدخلها، سبحان الله. بل في يوم من الأيام كما عند البخاري ان النبي بيقول له: يا بلال حدثني بارجى عمل عملته في الاسلام، فاني سمعت دفن عليك امامي في الجنه، سمعت صوت تحريك رجلك في الجنه. قال: يا رسول الله، ما عملت عملا اطيب عندي او ارجى عندي من اني لم اتطهر طهورا في ساعه من ليل او نهار الا صليت بذلك الطهور يعني ما قدر الله لي. يعني اتوضى فرح مصلي ركعتين، محافظ على شويه نوافل يا جماعه، كانت سبب في ان النبي يسمع صوت بلال وصوت رجلين بلال في جنه الرحمن. بل في روايه البخاري النبي بيقول له: يا بلال بما سبقتني الى الجنه، يا الله بما سبقتني الى الجنه. وهو بلال ممكن يسبق النبي؟ لا طبعا مش يسبقه، هو كانه الحاجب الذي يمشي امام الامير. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد ادم، فبلال يمشي امام النبي في الجنه كالخادم الذي يمشي امام الامير صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اخر كرامه نذكرها، حارثه ابن النعمان، والحديث رواه احمد بسند صحيح، ان حبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه واله وسلم: ربنا دلوقتي صلى عليكم 10 مرات، غفر لكم 10 خطيئات، رفعكم في الجنه 10 درجات، بنالكم بيت في الجنة بصلاة واحدة على سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. النبي بيقول: نمت فرأيتني في الجنة، فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن، فقلت: صوت من هذا يا جبريل؟ فقال: هذا حارثة ابن النعمان. فقال النبي: كذلك البر، كذلك البر. تقول أمنا عائشة معلقة على كلام النبي: وكان حارثة من أبر الناس بأمي. يقول حارثة: والله منذ أن أسلمت ما أكلت أمي لقمة بيديها. من يوم ما أسلم ما كانش بيخلي امه تاكل بايديها، تاكل بايديها، كان هو اللي بياخد الام وياكل امه حبيبته بايديه رضي الله عنه وارضاه. وده درس جميل يا شباب ويا اخوات في بر الوالدين، ان احنا نبر ابائنا وامهاتنا. بالله عليكم، بر الام وبر الاب، وبالله عليكم اخوات الفضليات، بالله عليكم بقول، لو لينا خاطر عندكم، طب بلاش لو لينا خاطر عندكم، لو النبي غالي عندكم، لو النبي فعلا غالي، وانا واثق ان النبي غالي عندكم، وواثق ان النبي يعني حبيبكم كلكم وحبيبنا كلنا صلى الله عليه وسلم. أميمة بنت رقيقة، مش هفكرك بقى تاني، بيعت النبي ان هي لا تتبرك تبرج الجاهلية الاولى. وانا واثق ان زي ما في قناة تانية جاني عليها 1000 اس ام اس بان ان شاء الله بيعوا النبي وجددوا البيعه مع النبي، ان هم كلهم يلبسوا حجاب، انا واثق ان شاء الله في قناه اقرا هيجيني على الاقل، واثق والله ان على الاقل 2000 رساله اس ام اس هيجوني من اخواتنا اللي بيتابعونا في اقرا ان شاء الله، بان هم جددوا البيعه مع النبي وهيلبسوا الحجاب. والله لو 3000 واحده الحلقه اللي جايه هذكرهم اسم اسم وهشكرهم وادعي لهم ان هم يكونوا مع النبي في الفردوس، حتى لو قضيت الحلقه كلها في الدعاء لاخواتنا مش كتير عليكم يعني. ان شاء الله انا في انتظار اتصالاتكم. الاخت امال من لبنان، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعطيكم العافيه. الله يبارك في حضرتك. انا عندي 3 اسئله. اتفضلي. اول سؤال، ماما كبيره بالسن عمرها 85 سنه، ربنا يديها الصحه، يعني هي ما بتقدر تقوم. بالنسبه للوضوء وصلت كثره عمل معها. حاضر حاضر. ثاني سؤال، اذا تقدم رجل لخطبه فتاه وعمرها 20 سنه، جنسيته امريكانيه، لا يصلي، مطلق وله 3 اولاد، يعني ما هو الحكم الشرعي؟ هو لا يصلي؟ لا لا يصلي. لا يصلي، دي كفايه لوحدها ما تتجوزوش يعني. يعني قبل ما نقول هو مطلق وعنده ثلاث اولاد، هو يعني طالما ما بيصليش بلاش لازمه يعني، ربنا يبارك فيكي. وبالنسبه لمامه حضرتك اختي امال ربنا يحفظك، في سؤال ثالث؟ ها نعم اتفضلي. السؤال الثالث، نعم. كنت سألت حضرتك الكريم في الاسبوع الماضي، نعم. انه انا بكلية الشريعة الاسلامية، ايوه، نترجم تفسير ايات القرآن، نعم. من العربية الى الفرنسية، نعم. اوقات نتلخبط بالتفسير، فما هو الحكم في ذلك؟ يعطيكم العافية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته. انا سمعت منها سشريف ان هي بتترجم القرآن من العربية الى الفرنسية، ساعات بيتلخبطوا في الحروف نفسها. طب خلاص يعني لو كده يعني ان شاء الله يسلموا الموضوع كده لحد يكون متخصص في اللغة العربية، وواحد تاني معاه يكون متخصص في اللغة الفرنسية، عشان لا نترجم معاني القرآن ترجمة تكون خاطئة، ربنا يبارك فيك. اما في عجالة سريعة كده، بالنسبة لمامتك وهي بتصلي مش قادرة تقوم تتوضى ولا تصلي، ممكن توضعها وهي قاعدة، ولو كان المية بتاعت الوضوء بتؤذيها ممكن تتيمم، لو كان المية بتؤذيها وتصلي وهي جالسة قدر استطاعتها، قادرة تقف تقف، قادرة تقعد تقعد، مش قادرة حتى على القعدة تضطجع، مش قادرة تحرك عينيها، يعني الحمد لله الدين يسر، ربنا يبارك فيكم. مين معانا يا استاذ شريف؟ الاستاذ حسن. السلام عليكم. السلام عليكم. طب الاخت حورية من لندن. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ محمود. عليكم السلام. شكرا كثيرا على هذه البرامج. الله يبارك فيك ويعزك. انا سؤالي هو حكم حلاقه اللحى. حكم حلق اللحى؟ اه. نعم. الحكم في الدين يعني اللي يحلق على عنده اثم او لا. وسؤالي الثاني، مع انه سؤال رجالي بس مش مشكله. اتفضلي. سؤالي الثاني هو انا امبارح سمعت حصه من حصص الشيخ العريسي انه بيقول ان الرسول مات شهيد صلى الله عليه وسلم. ان الرسول ايه؟ مات شهيد. مات شهيد صلى الله عليه وسلم، نعم. نعم. وبعدها ذكر انه بتسمم من جماعه يهوديه. ده ورد في حديث عند احمد بسند، يعني اقل ما يقال فيه ان هو اسناده حسن، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لامنا عائشه: ما زال هذا السم الذي اكلته بخيبر، ما زلت اجد اثر السم يا عائشه، وان النبي مات من اثر هذا السم. ده وارد الحقيقه في روايه، وانا يمكن ذاكرها في كتاب السيره بتاعي، ربنا يحفظك. اما حكم حلق اللحى فربنا يبارك فيكي، فالاصل فيه التحريم الا لضروره، ضروره زي ايه بقى؟ زي خوف على النفس من امر ما، كان يمكن يهدد من جهه ما اذا اطلق لحيته، بان هو ممكن يعني يتعرض لاذى معين، فهنا في الحاله ديت يعني هو مضطر. اما في غير ذلك فحلق اللحى يعني ليس يعني من الاسلام، بل هو محرم، والاصل هو اطلاق اللحى كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. حاجه سيده، السلام عليكم. ازيك يا حاج محمود؟ السلام عليكم حاجه سيده، ربنا يحفظك يا رب. انت عامل ايه؟ ربنا يعز حضرتك يا رب. ازي بنتك عامله ايه؟ الحمد لله امين امين يا رب العالمين، ربنا يخليكي. والله احنا بنحبك في الله. ربنا يحبك ويسترك ويجمعك مع النبي في الجنه ان شاء الله. الله يخليك. انا لو سمحت عايزه منك خدمه بس في زي الودادي، نعم، ودايما لشباب المسلمين كلها، وانا بتابعك كل بلاد. ربنا يكرمك يا رب. حاضر والله، انا بندينهم على طول والله، من غير ما تقولي والله. يا حدا رب يا رب يخليك. احنا ما مرناش غير الدعاء للمسلمين، ربنا يا رب يكرمهم ويصلح حالهم ويسعدهم دنيا واخره يا رب العالمين. يا رب يخليك. الله يخليك يا رب. وادعي لاخت اسمها عيانه، ربنا يشفيها كده ويشفي كل مريض. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيها، ربنا يشفيها يا رب شفاء لا يغادر سقما، وجميع مرضى المسلمين قولوا امين. تعالوا نشوف بقى بعض هدايا النبي في عجاله سريعه كده يا جماعه اللي وصلت الاسبوع ده. الحقيقه ما وصلتنيش في القناه، يعني اغلبها وصلتني في الموبايل بتاعي، والباقيين هم اللي وصلوا على القناه. احمد سعيد وهيدي محمد وامل محمود وربيع السيد هيصلوا على النبي كل يوم 1000 مره. ابتسام السيد ومروه فهمي واحلام وسلوى ممدوح وعبير احمد واميره الشاذلي ونلمين فؤاد وثريا حبيب لبس الحجاب. شادي محمد وصلاح عبد الصبور وايمن ربيع وسلوى بدأوا يصلي. حاجة شادية قالت هجوز ثلاث بنات يتامى. فاعل خير ما ذكرش اسمه قال هدفع او دفعت مصاريف 50 طالب من اسرة فقيرة، مصاريف المدارس يعني. عادل يوسف قال برسل كل اسبوع 100 رسالة اسبوعية للتعريف بالبرنامج. في شاب عاق بعتها كده، شاب عاق هديتي للنبي انه اصبح بار بامه. سمير عبد الحميد قالت هديتي حفظ القرآن والمحافظة على الصلاة الخمس. لكن اجمل رسالة بقى جت من واحدة اسمها خديجة محمد، قالت دوت اسمي بعد ما اسلمت هديتي للنبي اللي سمى نفسي خديجه محمد. ياسمين علي قالت الدعاء في كل صلاه لاخواني في القدس دي هديتي. حسن عيد قال حفظ سوره البقره. ام وائل قالت لن اشاهد الا القنوات الدينيه. ام عبد الرحمن قالت ساطيع زوجي وافعل ما يسعده. الاخت عزه قالت صيام الاثنين والخميس. معانا اتصالات يا شيف. الحاجة فاطمة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت عايزة أقول لحضرتك على حاجة وترد عليا دلوقتي حالا، عشان ردك عليا هو اللي يخليني أتصرف النهاردة إزاي. اتفضلي. ربنا يكرمك. هو سؤالي ملوش دعوة بالحلقة خالص. اتفضلي. أنا دخلت على زوجي، كنت أنا برا ودخلت لقيت فيه حاجات شغالة على الكمبيوتر مش كويسة خالص. نعم. وهو في حالة مش كويسة. نعم. طبعا سرت والدنيا باظت خالص. نعم. وما بقتش عارفة اعمل ايه، فكل اللي انا طلبته منه انه يسيب لي البيت ويمشي. نعم. وده اللي تم فعلا ومشي. ربنا يكرمك يا رب. يعني هو بات بره وما رجعش، انا ما اعرفش عنه حاجة. نعم. هو اكيد هيرجع، انا عايز اعرف بقى لما هيرجع انا اعمل ايه. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. ربنا يبارك لك. اولا هو ما بيصليش خالص وما بيركعهاش لا جمعة ولا سبت ولا اي حاجة. لا حول ولا قوة الا بالله. وانا بصلي الحمد لله بفضل ربنا. وعيلتي كلها عيلة كويسة وملتزمة بفضل الله. ربنا يبارك فيك يا رب. انا حاضر. انا انا انا متضايقة عشان ابني شاف اللي احنا كنا فيه. حاضر حاجة فاطمة، هرد على حضرتك حالا. عايز الله يبارك لك يا رب. حاضر. رد عشان انا اعرف اتصرف. طيب. النهاردة في الرجوع ازاي. حاضر حاضر انا يا حاضر. طبعا هو يمكن حضرتك ذكرت حاجة، في حاجة اهم منها، يعني الاهم من ان هو انت شفتيه في المشهد دوت، الاهم منها ان هو ما بيصليش اصلا، فدي مشكلة. يعني لازم طبعا الاسرة عندك يقعدوا معاه او حد قريب ليه يذكره ان الحاجه معلش وقت البرنامج خلص، حد يذكره